قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هيا بنا، هيا بنا يا فيلسوفي. إلى أين يا بنيتي؟ أصلحك الله. إلى المرح، إلى المرح يا فيلسوف. إلى المرح يا فيلسوف؟ نعم، هيا بنا نمرح. بنيتي، أو تعلمين أنت ماذا تكون حقيقة معنى المرح؟ نعم أعرف، أعرف يا فيلسوف. المرح هو الانبساط، وهو أيضا شدة الفرح. فقط يا بنيتي؟ وهو أيضا النشاط، النشاط يا فيلسوف. فقط يا بنيتي؟ فيلسوف، هذا يكفي جدا جدا. لا لا يا بنيتي، فإن من معاني النشاط أيضا الخفة، حتى يجاوز الإنسان قدره ومكانته. فقط يا فيلسوف؟ ومن معناه أيضا يا بنيتي البطر والأشر والخيلاء والتكبر. نعم، ولكن والبطر والأشر خصال رديئة وقميئة، والخيلاء والتكبر خلال مذمومة ومذؤومة. نعم، ولكن أحيانا يكون الخيلاء أو التكبر في الإنسان محمودا ومطلوبا ومرغوبا في هذا الزمان. بنيتي، التكبر أو الخيلاء لا يكون محمودا أبدا أبدا إلا إذا إلا إذا ماذا يا فيلسوف؟ إلا إذا كان فقط على المتجبرين المتكبرين، أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الدين. هو ذاك يا فيلسوف. أما الاختيال أو التبختر على إطلاقه فقد نهينا عنه وحذرنا منه بقول الله جل علا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: ولا تمشي في الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. نعم نعم. وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. الواقع يا بنيتي أن الله جل في علاه قال أيضا في أمر التكبر والاختيال: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. والمختال يا بنيتي هو الذي يتبختر في مشيته تعاليا وتكبرا. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت فعلا ضمن ما قرأت في أمر التبختر والاختيال أن ابن عائذ الأزدي روى عن قضيف بن الحارث أنه قال: أتيت بيت المقدس أنا وابن عائذ الأزدي، فجلسنا إلى عبد الله عمرو بن العاص، سمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول له: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ أن تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ آدم، ما غرك بي؟ فقد كنت تمشي حولي الداه. فهمس ابن عائذ بأذني قائلا: وما الفداد بأبا أسماء؟ إنه مشي التبختر والاختيال كبعض مشاك، والله يا ابن رأيت يا فيلسوف؟ هذا يكفي جدا جدا جدا، وشكرا شكرا. إلى القاضي إذن يا فيلسوف.